رحمه الله تعالى حتى وصلنا إلى باب النواسخ، أبواب النواسخ، وأخذنا فأنا وأخواتها وخالي وأخواتها وكذلك أيضا ما وأخواتها، ودخلنا على إن وأخواتها، وأخذنا من أحكام الباب من أحكام إن وأخواتها حتى وصلنا إلى مسألة كسر همزة إن وفتحها وجواز الأمرين. فآخر ما وقفنا أو ما درسناه فيما مضى ما هو؟ بيت إيش؟ فاكسر في الابتداء وفي بدء الصلة، وحيث إن ليمين مكملة، وحيث إن ليمين مكملة. ما معنى هذا البيت؟ ولماذا جعلوا قرنه بالفاء؟ ما قال واكسر في الابتداء، ما السبب؟ ها؟ هذه الفاء تسمى ايه؟ فاء فصيحة وفاء فصحية، ولها اسم آخر تسمى ايه؟ فاء الفضيحة. لماذا سميت بهذا؟ لأنها أفصحت، إذا كان فصحية أفصحت، وإذا كان فضيحة لأنها فضحت، هذا ثلاثي وهذا رباعي، لأن أفصحت أو فضحت عن جواب الشرط المقدر. تقديره إذا عرفت أن همزة إن يعني تفتح وجوبا متى؟ إذا سد مصدر مصدها، وفيما عدا ذلك تكسر. فأقرنه بالفاء ماذا؟ ثم قال إذا عرفت هذا، ما تقول عرفت، وبالمناسبة أنا دائما ألاحظ اللحن في أفواه الطلاب وأرشدهم إليه، عرف هذه ليس لغة عربية، تقول عرفت عرفت، لا، الصواب إيه؟ عرفت عرفت عرفتي، ما في عرفة عرفة. إذا عرفت ما تقدم لك وأردت تفصيله فأقول لك إيه؟ اكسر في الابتداء، اكسر في الابتداء. ما معنى قول اكسر في الابتداء؟ أي إذا وقعت إن في أول كلام تكسر وجوبا، تكسر همزتها وجوبا، مثاله في الابتداء الكلام إن إيه؟ إن زيدا قائم، إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلنا الذكر، مثل هذا. وما قوله وفي بدء الصلة؟ أي أيضا يجب كسرها إذا وقعت في أول صلة الموصول، في أول صلة الموصول، مثل كما في قوله تعالى ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إن وجب كسرها لوقوعها في أول الصلة. أين الموصول؟ ما موصولة ما، ولذلك إن مفاتحه. وما معنى تقييده بكونه في بدء الصلة؟ ما الذي يحترز عنه؟ ما في جواب؟ احترز بي. أما إذا وقعت في وسط الصلة، ليس في صدر الصلة، في وسط الصلة. فأما إذا وقعت في وسط الصلة فإنك يعني فإنها لا يجب كسرها، لا يجب كسرها. فهذا طيب، هذا معنى قوله وفي بدء الصلة، وفي بدء الصلة في صدر الصلة. وأما إذا وقعت في حشو الصلة فجاء مثل جاء الذي أو جاء رجل عندي أنه فاضل، جاء الذي عندي أنه فاضل، ما وقعت جاء الذي إنه فاضل يجب كسرها، ولكن تقدمها عندي جاء الذي عندي أنه فاضل. في مثل هذه الحالة ماذا حكمها؟ وجوب الفتح، وجوب الفتح، لأنها ليست في صدر الصلة إنما هي في وسط الصلة. وكذلك أيضا قوله وحيث إن ليمين مكملة، على قولي على الإجمال كم ذكر ابن مالك في من وجوب الكسر مواد وجوب الكسر؟ الأول ابتداء الكلام، الثاني ابتداء الصلة بدء الصلة صدر الصلة، الثالث هذا الذي، وحيث إن اليمين مكملة إيش معناه؟ يعني الموضع الثالث أن تقع إن جوابا للقسم، وهذا معنى قوله وحيث اليمين مكملة معناه جواب القسم، لأن الجواب مكمل للقسم، فجواب القسم مكمل له، لذلك قال وحيث إن اليمين مكملة. وهذا قلنا يقيده ما سيأتي، أطلقه المصنف وهو مقيد إيش بما سيأتي، وهو يعني إيش؟ أيوة، يعني معناه إذا كان في خبرها إيه؟ إذا كان في خبرها اللام. هذا القيد أخذناه مما سيأتي، هو قوله إيش يعني في ما سيأتي، يقول بعد إذا فجأتنا وقسمي لا لام بعده بوجهين، هم إذا لم يكن تكون اللام قال بوجهين تقرأ بوجهين. طيب إذا كان اللام، إذا عرفنا هنا وحيث إن اليمين مكملة أي إذا وقعت جواب القسم الذي ليس في خبره اللام، فإنه وأشتمه في خبره اللام، إذا كان في خبره اللام مش ليس، إذا كان في خبره اللام، فإذا كان في خبره اللام فإنها تجب إيش خسرها. مثاله والله إن زيدا لقائم، ما تقول أن زيدا، لا تقول أن زيدين، لأن اللام مقترن بها، ولذلك نقول إيه قرنت باللام، قرن خبرها باللام فوجب كسرها، فنقول إن زيدا لقائم. وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت أو حكيت بالقول، ما معنى حكيت بالقول؟ هذا إشارة إلى موضع إيش، الموضع الرابع من وجوب كسر إن، الموضع الرابع أن تقع محكية بالقول، محكية بالقول. مثاله قال إني عبد الله آتاني الكتاب، عبد الله إني وجب كسره، واجب الكسر لأنه محكي من القول، واعترز أو حكيت بالقول عن ماذا؟ ها عما إذا أجري القول مجرى الظن قول، لكنه بمعنى الظن، ففي ذلك يفتح تفتح ولا تكسر. مثل أتقول أن زيدا قائم، بمعنى أتظن أن زيدا قائم، هذا واجب الفتح لأنها وقعت، لأن المصدر، لأنها وقعت في موضع إيش؟ ما يسد مصدر مسده، ما يسد مصدر مسده، فلذلك يجب فتحها ولا تكسر. أما إذا حكيت بالقول كهذه الآية تفتح تجب كسرها. هذا هو الموضوع الرابع. الموضوع الخامس وقوله يا حكيم أو حلت محل حالين، ما معناه؟ أي إذا وقعت إن في موضع الحال يجب إيش كسرها، يجب كسرها. مثاله وإني هو مثل لك كزرت إني ذو أمل، هذه الجملة حالية وقعت إن فيها فوجب كسرها، لا تقول وأني ذو أمل، لا وإني ذو أمل. ومن الآية كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وإن وجوب الواجب والكسر أجمع على كسره، وإن كثيرا من إيه وإن فريقا من لكارهون. وقول الشاعر ما أعطيان إيش ولا سألتهما إلا وإني لحاجز كرمي، إلا وإني وحال حاجز كرمي إني، وإني واجب الكسر. كلام بلا نحو، ظلام بلا صبح، ونحو بلا شعر، طعام بلا ملح، هكذا لازم تحفظ الأبيات هذه. قال ماذا؟ وإذا كان إذا وقعت موقع الحال تكسر وجوبا. ثم قال فإني ذو أمر، كم موضع هذه؟ وين هو؟ ماذا قال بعده؟ وكسروا، هذا هو السادس. وكسروا من هم؟ العرب، بمعنى لا أنا ما قلت نحات، أنت الذي قلته. نعم نطق به مكسورا. وأما إذا قلنا كسروا الواو للنحاة فمعناه حكموا بأنه واجب الكسر، وكسروا من بعد فعل علق باللام، من بعد فعل إيه معنى ذلك؟ إيش إيش معناه؟ أي إذا وقعت إن بعد أفعل القلوب، بعد فعل من أفعال القلوب، وقد علق ذلك الفعل باللام وجب كسرها. ثم مثل ذلك إيش؟ فاعلم إنه لذو تقى، اعلم هذه من أفعال القلوب وقد تعلق وقد علقت باللام. ما معنى التعليق؟ إبطال العمل لفظا دون محل، بخلاف الإلغاء. ما معنى الإلغاء؟ إلغاء إبطال العمل لفظا ومعنى. وهذه وهذا سيأتينا في باب النزل الراسخ هناك أفعال القلوب، وسنتكلم بأوسع من هذا فيه. إذن معنى ذلك أعلم إنه لذو تقى، إنه مثل مثال وكفانا مؤنته. إذن هذه كم مواضيع؟ ستة مواضيع. وزادوا على هذا كم؟ ثلاثة مواضيع. وهي أولها إذا وقعت بعد ألا الاستفتاحية، مثل ألا إنهم مصفى. والثاني بعد حيث، بعد حيث، مثل اجلس حيث ان او اجلس حيث ان زيدا جالس. لا تقول ان، وقد ويقول في المغني وقد اولي على الفقهاء بفتح ان بعد حيث، وهذا لحن يعني اخطئهم على هو الفصيح. على كل حال منهم من يرى في الفساء جواز فتحها على اساس ان حيث، لماذا؟ لاننا سياتينا في باب الاضافه والزموا اضافه الى الجمل حيث، واذ وإن ينون يحتمل إلى آخره، حيث مما ملازم إضافة إلى الجملة، ولذلك وجب كسر إن بعدها لهذا المعنى. والذين يرون كالكسائي جواز إضافتها إلى المفرد لا، واحتج بقوله أما ترى حيث الصهيل طالعة نجما ندلوك الشهاب في السماء لامعة، في الشهاب لامعة، فهذا قالوا نوادر يعني وليس له نظائر، فلذلك قالوا هذا شاذ لا يقاس عليه. ومن هنا أجاز بعض النحاة كسر فتح أن بعد حيث، لكن نقول مثل هذه الأوجه الضعيفة أو الشاذة لا يعمل بها، بعد حيث لا تفتح. وقد ابتلي الناس بهذا، حتى العلماء نراهم حينما يقرؤون الكتاب نسمعهم يفتحون بعد حيث، بعد حيث تكسر إن، بعد حيث تكسر إن، إلا على الوجه الضعيف، وهذا الوجه الضعيف لا يعرفونه. ولذلك أنا إذا أطالب قرأ على خلاف الجادة وأعرف أن هذا وجه يجوز عند النحاة، عند بعض النحاة، أرد عليه لأنه لا يعرفها وإنما قرأه بهواه. ودليل ذلك أن صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، كان القضاة أربعة ثلاثة، قاضيان أحدهما الذي لا يعرف الحق لا يعرف ليه الشرع وحكم بهواه، وإن أصاب الحق فهو في النار. إذن هذا الذي قرأ، الطالب الذي قرأ هذا الوجه لا يعرفه، فإذن هو مخطئ أبدا، أرد عليه وأنا أعرف أنه. وإذا كان نحويا وقرأ بذلك الوجه أسكت، لأنه يقصد هذا الوجه ما هو جاهل. لذلك نقول من كسر بعد، من فتح إن بعد حيث نرد عليه، إلا النحوية فنقول إيش إنه يعرف المذهب وإن كان ضعيفا نمشي. فهذه قاعدة في هذا، إذا أخطأ طالب في نظري لأنه لا يعرف القواعد النحوية ثم وقع في ما هو غير جادة أرد عليه وإن كان له وجه. وعلى ماذا بعد حيث؟ هذا الموضوع إيش الثامن. على موضع الذي بعده ما هو الموضع الثالث؟ إذا وقع في جملة هي خبر عن اسم عين، مثل زيد إنه قائم، زيد إنه قائم، يجب كسرها. لماذا؟ لئلا يخبر باسم المعنى عن اسم الذات. إذا فتحناها لازم تؤول بالمصدر، فإذا أولت يكون مصدر ولا يخبر باسم الذات باسم المعنى عن اسم الذات إلا على تأويل بعيد وهو المبالغة زيد عادل مثلا فله وجه ذلك. لكن مثل هذا جادة أنه يكون مفسورا هذا هو. وهذه الثلاثة بماذا تثير عن ابن مالك أجيب عنه ماذا كلها داخلة في قوله فاكثر في الابتداء لأن هذه المواضيع الثلاثة إنما كثرت لأنها في أول الكلام هذا هو السبب في أول الجملة. فلذلك قالوا استوعب لهذه بما ذكره من المسائل أوجها وجوب الكسر فلا اعتراض على ابن مالك رحمه الله تعالى. ونقول وهي مواضيع محصورة وأنا كنت أردت أن أنظر فيه عندنا هناك في بلدنا كان نظم لوجوب الكسر ولوجوب الفتح ولجواز الوجهين لكن هذا الظاهر أنه الكتب التي ذكرت ذلك ما فيه. وأنا أحببت أن أنظم لكم هذا وهذا ثلاثة مسائل وإلى الآن ما أتاني واحد بتلخيص المواضيع وأنا لا أريد أن أشغل وقتي بغير مسلم. ولذلك ينبغي أن يعتني طالب أن يجمع وجوب الكسر لحالها وجوب الفتح لحالها وجواز الوجهين حتى نجعلها أبيات تحفظ إن شاء الله. ماذا فماذا قال بعد إذا فجاء هذا قرأناه بعد أيضا قرأناه هو بعد إذا فجاء ما الغرض من هذا البيت من إيراد هذا البيت هنا بيان إيش لأننا ذكرنا أن إن لها كم حالات ثلاث حالات وجوب الكسر وجوب الفتح وقد انتهينا وجوب الايه وجوب الكسر وقد انتهينا وجواز الأمرين. والآن في هذا البيت بدأ يتكلم عن هذه الحالة وهي جواز الوجهين. قال بعد إذا فجاءة أو قسم إذا الفجاءة أضافها لأدنى ملابسة إذا فجاءة الفجاءة بالضم والمد والفجأة بالفتح إن فتحت قصرت وإن مددت وإن ضممت مددت الفجاءة لا تقل فجأة والفجأة لا تقل فجأة إذن ماذا الصواب الفجاءة فاجأني فجاءة فاجأني فجأة إذا قصرت ما في ألف ما في مد وإذا ضممت تمده إذن بعد إذا الفجائية أو إذا الفجئية أو فيجوز الوجهان. إذا الفجائية التي يعني تدل على أن ما بعدها مفاجئ لما قبلها على وقوع ما بعدها مفاجئا لما قبلها هذه الفجائية. إذا بعد إذا فجأة أو قسم لا لام بعده بوجهين منين يعني معناه ايش شرحناه ولا لسه شرحناه مررت مر السحاب او مر الكرام مررت به ولا ما ادري يعني بعد اذا فجاء ايش معناه اذا وقعت ان بعد اذا الفجائيه يجوز فيها وجهان الفتح والكسر. الكسر على انها جمله والفتح على تأويلها بالمصدر وتكون مبتدئا ويقدر الخبر أو تكون إذا الفجائية خبر عند بعض النحاة وهو المرجح عندهم أو يكون يقدر لها خبر. خرجت فإذا إن زيدا قائم خرجت فإذا أن زيدا قائم فإذا إن زيدا قائم بالباب هذا جملة فإذا أن زيدا قائم فإذا قيام زيد إذا إيه؟ ففي الحضرة قيام زيد إذا الفجائية تكون إيه؟ اختلف هل هي اسم أم فعل وقد قرأنا هذا التفصيل في مغني اللبيب إذا حرف أم اسم والمشهور أنها اسم فإذا كان اسما تكون ظرفا وتكون خبرا لمبتدع إذن أو نقول فإذا زيد موجود فإذا زيد موجود فإذا زيد موجود فإن إيه؟ يعني وفإذا زيد بالباب معناه موجود بالباب فيجوز الوجهان على هذا التقدير تقدير خبر مبتدأ ومبتدأ خبر محذوف. وأما إذا كسرت فهي جملة فلا تحتاج إلى تقدير. أو قسم إيش معناه المسألة الثانية إذا وقع جواب في جواب قسم وشرطه بقول إيش؟ لا لام بعده. أما إذا كان بعدها اللام فقد عرفنا حكمه فيما مضى وقلنا إيش؟ وجوب الكسر. سبق لنا هذا. إذن إذا لا ما فيها لام يجوز ماذا؟ الوجهان. يجوز الوجهان الكسر والفتح على تقدير الكسر على الجملة على أنها جملة، والفتح على تقدير مبتدأ أو مبتدأ خبره معه كذا أو مبتدأ مقدر له. فماذا يجب كذا جواب القسم النحو حلفت إن زيدا قائم، حلفت أن زيدا قائم. يجوز الوجهان حلفت إن زيدا قائم هذا جملة، أن زيدا قائم بالتأويل الكسر والفتح يعني قيام زيد، قيام زيد ثابت قدر له. ثم هذا يعني المسألة الثانية، وبعده مع سلو فالجزاء، وهذا أيضا قرأناه. طيب ما معناه؟ هذه المسألة الثالثة، يعني أن إن إذا وقعت بعد فاعل الجزاء يجوز فيها الوجهان الكسر والفتح على التقديرين السابقين، الكسر والفتح في جوابه في جواب الشرط إذا وقعت كذلك أيضا يجوز الوجهان. من يأتيني فإنه مكرم، من يأتيني فأنه مكرم، فإنه جملة، فأنه يعني في تأويل مصدر مبتدأ أو خبر محذوف، خبر محذوف أو بالعكس، فإكرامه موجود قدره خبر أو يعني فجزاؤه الإكرام أو مبتدأ أو خبر مقدر أو مبتدأ مقدر يجوز الوجهان إذا فتحنا أحد أمرين في كلها. وإذا كسرنا لا يحتاج إلى تأويل مع دل وجه، وذا يضطرد في نحو الخير قوي إني أحمد. هذه مسألة إيش؟ المسألة كم؟ المسألة الرابعة. المسألة الرابعة، المسألة الأولى من جواز الوجهين يعني المسألة الرابعة إذا الهجائية، المسألة الثانية في جواب القسم الذي لا لام بعده، المسألة الثالثة إذا وقع في جواب الشرط بعد فاء جزاء، المسألة الرابعة إذا وقعت محفية بالقول، إذا وقعت في جملة مبتدأها القول، القول ولو كان معنا وخبرها القول وقائل القولين واحد. انتبهوا، يعني القول إذا وقع في جملة يعني المبتدأ قول والخبر قول وقائل القولين واحد. ولذلك قال في نحو خير قولي إني أحمد، في نحو خير القول إني أحمد. وذا اسم إشارة إيش؟ إلى جواز الوجهين، أي وجواز الوجهين يضطرد أن يكون عاما ولا يخص تركيبا دون تركيب. فماذا في نحو هذا التركيب؟ وهو ما إذا كان جملة مبتدأها قول وخبرها قول وقائل القولين واحد، لأن قائل خير القول إني أحمد في نحو إيش؟ خير القول إني أحمد. أنت تقول خير القول، أنت القائل خير القول إني أحمد أني أحمد. فإذا قلت خير القول إني أحمد فيكون محكية بالقول أو حكيت بالقول، خير القول أني أحمد حمدي ثابت، أني أحمد حمدي ثابت. فتقول كذلك أيضا إذا وقع مثل هذا يجوز وجهان، وهو أن يقع إذا وقعت أن بعد مبتدئ هو في المعنى قول وخبره قول وقائل واحد، خير القول إني أحمد. فمن فتح جعل أن وصلتها مصدرا ماذا؟ خبرا، خبرا عن خير، خير القول إني أحمد، والتقدير خير القول حمد الله، أن وصلتها إذا فتحنا خير القول حمد الله تأويل المصدر. ومن القاعدة المقررة عندهم أننا ننظر إلى خبر إن، فإذا كان خبرها مشتقا فيؤول المصدر، يعني إذا كان خبر مشتقا فمن الخبر، وإذا كان جامدا يقدر له كون من خارج مضاف، كون مضاف. وإذا كان ظرفا أو جار مجرور كذلك أيضا بمتعلقه يصدر ويكون مصدرا. فتقول هنا خير قول إن أحمد لما كان فعلا خبرها فعلا صدرنا مصدره. خير القول حمد الله أو حمدي. ومن كسرها جعل خبرا يكون خبرا يعني عن خير، كما تقول أول قراءتي سبح اسم ربك الأعلى، أول قراءتي مبتدا وسبح اسم ربك الأعلى هذا خبر، خبر مبتدا لإرادة لفظه، ولذلك قال إيش هذا لا يحتاج إلى رابط يعني. وإن تكون إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسب وكفى مثل هذا. وكذلك أيضا إني أحمد إذا كسرناه يكون الجملة خبرا للقول ولا يحتاج إلى رابط لأنه نفس مبتدا، لأنه نفس مبتدا. وهذا معنى أو معنى البيتين وأعربناهما أليس كذلك. طيب إذن بقي قراءة الشرح، وهذا إعادة لما مضى، وهذا إعادة لما مضى. ونقرأ الشرح يعني ابن مالك بهذين البيتين أنه يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت بعد إذا الفجائية، بعد إذا الفجائية، وذلك نحو خرجت فإذا إن زيدا قائم، فإذا إن زيدا قائم كسرناها، فمن كسرها جعلها جملة إن زيدا قائم خلاص خبر، والتقدير خرجت فإذا زيد قائم كأنه زيد قائم، ومن فتها جعلها مع صلتها مصدرا وهو مبتدئ خبر ذا الفجائية، على قول من يقول هو هم الجمهور أن إذ وإذا تكون فجائية تكون اسما ظرفا، فعلى ذلك خبرها، والتقدير فإذا قيام زيد هذا مبتدئ خبر، إذا نصب على الظرف يا معلم نصب وقيام زيد مبتدئ مؤخر خلاص جملة انتهى، فإذا قيام زيد. وأيف في الحضرة معناه ايش التأويل، ففي الحضرة قيام زيد. ويجوز أن يكون الخبر محفوظا التقدير فإذا خرجت فإذا، وإذا قلنا إن إذا ليست اسما بل هي حرف أو وهي ظرف لكن ما أردنا أن تكون هي الخبر نقدر له يجوز، تقول إيه والتقدير خرجت فإذا قيام زيد موجود هذا هو المقدر، فإذا قيام زيد موجود موجود هذا هو المقدر. ومما جاء بالوجهين قول وكنت أرى زيدا كما كلا سيدا، وكنت أرى زيدا كما كلا سيدا، إذا إنه عبد القفا واللهازم واللهازم واللهازم، إذا إنه وكنت أرى زيدا أي أظنه زيدا اسم رجل، كما قيل كما زعموا إنه سيد، إذا إنه عبد القفا واللهازم معناه إذا إنه عبد محتقر يعني يضرب هذا على لزمة وهذا على قفاه، فإذا هو ليس سيدا يريد هذا المعنى، والمعنى ونحن نريد شاهده بس، فإنه روي بالوشاهد إذا إنه عبد القفا واللهازم، إذا أنه عبد القفا واللهازم يعني كسر وفتح روي بالوشاهد. وأرى الغالب فيها أن تكون مظومة مبنية للمفعول لفظا لا معنى، هذه من الأفعال التي هناك أفعال تبنى ظاهرة للمفعول المجهول ومعناها صحيح، ولذلك ما بعدها يعرب فاعلا ولا يعرب نائب فاعل. وكنت أرى، أرى فعل ماض مبني اللفظ مبني الصيغة للمجهول، وأرى وفاعله ضمير وفاعله ما نقول نائب فاعله. ومن النحاة من يعربه ايش من يعربه على أنه نائب فاعل نظرا للفظه، وإلا فهو جنة أغمية في أفعال هناك، وقد نظمناها في فوائد السمية موجودة، بل جعلتها رسالة مفردة ولها شرح إن شاء الله سنطبعه. هذه الأفعال تكون مبنية للمجهول ومعناها معلوم، ولذلك ما بعدها المشهور أنه يعرب فاعلا، ومن عربه نائب فاعل مسموه يسمح له، لماذا؟ نظرا له به وإن كان معناه صيام. أرى إذن تفسيره إيش أظن وليس أظن، أظن زيدا. ويجوز أيضا أرى زيدا بمعناه إيش هذا. وشاهد هنا إنه عبد القفا واللهازم، عبد القفا واللهازم، واللهازم موضوع اللفظ الحصين لعبد، وماذا واللهادم جمع لهزمة بالكسر طرف الحلقوم، وذلك آية عن دناءة وخسته، لأن القفا موضع الصف واللهادم موضع اللفظ الحاصلين العبد. قال ماذا يعني؟ والشاهد هنا روي بفتح إن وكسرها، فمن كسرها جعلها جملة مستأنفة إذا إنه، والتقدير إذا هو عبد القفا واللهادم، ومن فتحها جعلها مصدرا مبتدئا وفي خبره الوجهان السابقان، إما تكون إذا هي الخبر لأنها ظرف أي ففي الحضرة كذا، أو تكون قدر والتقدير في الأول فإذا عبوديته أي ففي الحضرة عبودي انتهى مبتدا خبر، فإذا عبوديته مبتدا وخبر، إذا خبر تقدم في محل رفع عبوديته مبتدا وآخر انتهى الكلام. وعلى الثاني فإذا عبوديته موجودة إذا قدرنا الخبر غير إذا، هكذا تقدير. هذا وكذا يجوز فتو إن وكسوا إذا وقع جواب قسم. المسألة الثالثة جواب قسم، وليس في خبرها اللام نحو حلفت إن زيدا قائم، يجوز لك الوجهان، حلفت إن زيدا قائم، حلفت أن زيدا قائم. وقد روي بوجهين قوله لتقولن مقعد القصي من نياز القاذرة المغلي، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي. رجز هذا، هذه قصة عجيبة يقصها في كتاب فتح الودود، امرأة غاب عنها زوجها وجاءت، ولما جاء وجدها ولدت ولدا، فقام يترامون بالأبيات، هي ترميه بكم أبيات وهو يرد عليها، فأخيرا قام وصدفها وقال لو لم أصدفها لذكرت شباب الدنيا كلهم. أو تحليه بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي. لا والذي ردك يا صفي ما من سني من سن أو جني سوى كذا وسوى كذا وسوى كذا وسوى كذا. فقال أو تهدفي أو تبعي أو تهدفي لتقودين مقعد القصي من نية القاذورة المقلي، أو تهدفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي، إني أبو ذيالك الصبي، ذلك تصير ذلك ذيالك. والشاهد روي بالوجهين أني أبو ذيالك الصبي، إني أبو ذيالك الصبي، فهذا مما يعني كسر جاز في الوجهان. لماذا؟ لأن في خبرها، لأن خبرها لم يقترن بالله. ومقتضى كلام المصنف أنه يجوز فتح إن وكسرها بعد القسم إذا لم يكن في خبرها اللام، سواء كانت الجملة مقسم بها فعلية والفعل ملفوف به نحو حلفت إن زيدا قائم، أو غير مرفوض به نحو والله إن زيدا قائم، أو اسمية نحو لعمرك إن زيدا قائم، هذه كلها يجوز بها الوجهان. وكذلك يجوز الفتح والقصر إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء، هذه مسألة الرابعة، المسألة الثالثة ولا الرابعة؟ الثالثة، الثالثة، الثالثة هذه بعد فاء الجزاء، بعد فاء الجزاء نحو من يأتيني فإنه مكرم، من يأتيني فأنه مكرم، روي بالوجهين مثل هذا. فالكسر على جل إنه معمولها جملة أجيب بها الشرط، جواب الشرط، فكأنه قال من يأتيني فهو مكرم. والفتح على جل أن وصلتها مصدر مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير من يأتيني فإكرامه موجود، إذا المبتدأ خبره موجود مقدر. ويجوز أن يكون خبرا مبتدأ محذوف، والتقدير بالعكس، فجزاؤه الإكرام. إذا جاز الوجهان، من يأتيني فإن شئت قلت فإنه مكرم، وإن شئت قلت فأنه مكرم، جاز الوجهان. ومما جاء بالوجهين في المسألة هذه في القرآن الكريم قوله تعالى وقرأ في السبعة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تعمد به وأصلح فأنه غفور رحيم، فإنه غفور رحيم. من عمل صحيح لأنه جوابه من عمل، من شرطية وعمل شرطها، فإنه قراءة قرئة بالوجهين على هذا المعنى على هذا التقدير. فإذا كسرنا فهي جملة، وإذا فتحنا فغفرانه حاصل، أو فالحاصل غفرانه، إما مبتدأ خبره معذوب أو خبر ومبتدأ معذوب. قال قرئ فإنه غفور رحيم بالفتح والكسر، وعلى بفتح وفتح. فالكسر على جالها جملة جوابا لمن، والفتح على جال أن وصلتها، على جال أن وصلتها معطوف مجرور مصدرا مبتدأ خبره محذوف، والتقدير فالغفران جزاؤه أو الحاصل ماشي أو على جانها خبر لمتلع ما ذو تقدير والتقدير فجزاؤه الغفران أو فالحاصل غفران شئت تقدر هذا. إذن هذه مسألة الرابعة الثالثة. والمسألة الرابعة ما أشار إليها بقوله إيش وذا يضطرب وكذلك يجوز الفتح والكسر.